بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم. يا كل مكروب، يا كل مهموم، يا كل مغموم، يا كل مظلوم، يا كل مسحور. الرقية الشرعية من الكتاب والسنة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الرقية الشرعية من الكتاب والسنة. لماذا طرقتم الأبواب كلها ونسي الكثير منكم باب الله؟ الرقية الشرعية من الكتاب والسنة. ومن أعظم الدواء الاستشفاء بالقرآن من أمراض القلوب وأمراض الأبدان، فالقرآن هو العلاج النافع والشفاء التام. الرقية الشرعية من الكتاب والسنة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الرقية الشرعية من الكتاب والسنة. إلجأ إليه إذا دهتك مهمة، واقصد جناب الواحد القهار، واعلم بأن الله جل جلاله هو كاتب الأرزاق والأقدار. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. الرقية الشرعية. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. الرقية الشرعية من الكتاب والسنة. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد حاسد، ومن كل ذي عين الله يشفيك. حي على الصلاة، الرقية الشرعية من الكتاب والسنة بصوت الشيخ السيد ابن عبد العزيز السعدني. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما خاب من دعاه، ولا ندم من سأله ورجاه. سبحانه يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، ويكشف الكرب عمن ناجاه، ويسمع تضرع المظلوم وشكواه، ولا يخفى عليه نداء المنكوب إذا ناداه، أو من تحركت بالدعاء شفتاه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. يا كل مكروب، يا كل مهموم، يا كل مغموم، يا كل مظلوم، يا كل مسحور، لماذا طرقتم الأبواب كلها ونسي الكثير منكم باب الله؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، تذكرون. فبادر أخي بقرع الباب واضرع إلى الله العلي الكبير تضرع الأسير بقلب كسير، واسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يفرج همك ويكشف كربك، فهو وحده الشافي المعافي. إلجأ إليه إذا دهتك مهمة واقصد جناب الواحد القهار، واعلم بأن الله جل جلاله هو كاتب الأرزاق والأقدار. إخواني، إن الذي أنزل الداء أنزل الدواء ووعد الشفاء. قال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ومن أعظم الدواء الاستشفاء بالقرآن من أمراض القلوب وأمراض الأبدان، فالقرآن هو العلاج النافع والشفاء التام. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وروى البخاري عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدواء القرآن. والشفاء بالقرآن يحصل بأمرين: الأول القيام به، وخاصة في جوف الليل الآخر مع استحضار القارئ نية الشفاء، والثاني الرقية به. وإليكم الرقية الشرعية من الكتاب والسنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

أكبر لا إله إلا الله. أيها المسلمون، وهذه التعوذات والدعوات والرقى يعالج بها من السحر والعين ومس الجان وجميع الأمراض، فإنها رقى جامعة نافعة بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يقينا جميعا شر السحر والعين، وأن يشفي مرضى المسلمين، إنه سميع عليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حي على الصلاة. هذا وتفضلوا بقبول وافر التقدير والتحية من إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع. الهندسة الصوتية والإخراج أبو عبد الرحمن. هاتف وفاكس 687-9919 ورقم 684-7-14. علما بأن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إصداراتنا الآن في الأسواق. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم لكم ضمن سلسلة أجمل التلاوات قراءة من صلاة التراويح مع الدعاء اللهم ذكرنا النطق بلا إله إلا الله إذا دنا الرحيل وأزف التحويل وعرق الجبين. قراءة من صلاة التراويح مع الدعاء الحمد لله عدد ما طاف الطائفون وعدد ما سعى الساعون. الحمد لله عدد ما طلعت الشمس وظهر القمر. قراءة من صلاة التراويح إلى من نشتكي وأنت العليم القادر؟ أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر؟ أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر؟ من صلاة التراويح الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. قراءة من صلاة التراويح مع الدعاء. من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جاب؟ من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر؟ من لنا غيرك يا من وسعت رحمته كل شيء علما؟ قراءة من صلاة التراويح فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. قراءة من صلاة التراويح مع الدعاء. اللهم ارحمنا إذا تشفقت السماء بالغمام ونزل الملائكة الكرام وطال القيام وعريت الأجسام واشتدت الأحزان ونصب الميزان وبرزت النيران وجيء بجهنم. قراءة من صلاة التراويح مع الدعاء سبحان من احتجب عن الأبصار فلا عين ترى، سبحان من تاب على آدم واجتباه، سبحان من عافى أيوب من ضره وبلاه، سبحان من رد على يعقوب بصره بعد عمى، سبحان الذي سجد له المصلون، سبحان الذي أمره بين الكاف والنون. قراءة من صلاة التراويح لسور الحاقة القيامة، الانفطار، القارعة، الإخلاص، والمعوذتين، مع الدعاء الحائز على المركز الأول في قناة المجد الفضائية لأفضل دعاء قنوت لعام 1427 للهجرة بصوت الشيخ السيد بن عبد العزيز السعدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما.